ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صل وسلم على إمام المرسلين وخاتم النبيين ورحمتك للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين من اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين، وعنا معهم إنك يا ربنا أنت المنعم الكريم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأبدأ بسميرة وسؤال سميرة. أنا عندي 32 سنة بالحرف كده ومش منتظمة في الصلاة وعايزة حل يخليني أداوم على الصلاة، سوليوشن للبروبلم، حل، عايزة حل. أنا بفكر في السؤال من جميع الزوايا، من جميع الزوايا، ولا أظن إن سميرة تقصد حاجة غير اللي في دماغي حوالين الخطاب الديني الباهت الميت. عايزة حل. روحي هاتي قرض من البنك مثلا، حل يعني في الضرورة. عايزة حل، حتى تنكح زوجا غيره، يعني الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبعدين ربنا قال في المرة التالتة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يبقى لازم في حل عشان اللي اتطلقت ثلاث مرات ترجع. الحل ده مش بإيد حد، بإيد القضاء والقدر، إنها تتجوز عادو. يعني يجي واحد يخطبها هيموت عليها وهي مخلصة عدة من الطلقة التانية، ويروح لها تقول له لا شوية 7000 يخلي مهرها أو يموت. فالحل ده من السماء، لكن هي بتتجوزش بنية إنها ترجع لأبو الطلقتين، ما هو هيطلقها تاني 20,000 طلقتين 40,000 مرة يتوب ولا أي. لا إله إلا أنت سبحانك. مش هيتوب يعني، بس اسمه حل. معاها 35 جنيه وعايزة تطبخ، مش عارفة تطبخ ايه، شوية ملوخية ناشفة. ما هو اصلا مفيش حد هيقول لها وهي معاها 35 جنيه يطلع على الجزار. ممكن تطلع على بتاع الفراخ، لان الفراخ بقت ب 20 جنيه النهارده فرخيصة، فممكن تجيب لها فرخة كيلو ربع. ما هو اصل ده الحل يعني، الحل الباب اللي يجي لك منه ريح بتاع جدته سده، ده حل. انما حد ما يصليش، عايز حل، عايز حل. واحد ما بيصليش عايز حل، حل ايه غير قطع رقبته؟ حل ايه؟ لا اله الا الله يا رب. واحد حامل ومش قادر تصوم في رمضان، الحل تفطر. انما واحد ما بيصليش، الحل ايه؟ حل ايه اللي انت عايزاه يا ميرة؟ ماشي حبيبي، خلي ما اقوم اقرب شويه اصلي عشان تعمل لي شاي بعد ساعه الا ربع كده ان شاء الله. حل، عايز حل، معلقتين سكر وشويه ميه وبتاع. حل ايه؟ حل ايه؟ واحد اتعين في وظيفه محترمه عايز حل عشان ما يروحش ويقبض مرضي بقى ويروح في داهيه وفلوس حرام وكله. حل ايه يا ميره؟ صبح ركعتين بالجزمه، بالجزمه ظهر أربعة، عصر أربعة، مغرب تلاتة، عيش أربعة، يا نموت كفرة ونعيش كفرة. حل إيه يا ضنايا؟ حل إيه؟ كانت وجبت في حل يا حبيبتي للإهمال غير التوبة والنشاط؟ في حل ايه يما؟ انت عايز علاج كده ويبقى الله اكبر؟ مفيش. انا قدمت كل اللي عندي وقلت لكم الحاجة اللي تعين، ممكن سميرة تسميها حل، ان تقضي قبل الوقت ما يقدم بعشر دقايق وربع ساعة، مجرد تسمع الاذان تقول يا الله اكبر وتصلي مصلحك، ده ينفع حل؟ اوكي لو ينفع حل خدي. انما في حلول في الواجبات يا ولد غير ادائها؟ في حل لاي واجب يا فندم غير انك تؤدي هذا الواجب يا فندم؟ ربنا اداك عيل يا فندم، تقول لي ايه الحل؟ تاكله وتسقيه وتربيه وتعلمه وترحمه، مش لغايه لما تشوفه، مش ضامن تشوفه، اسمه واجب. تأدية الواجب دي هي الحل، هي الحل. تأدية الواجب هي الحل. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. احنا عمالين نناهد، امال ايه؟ ونطبطب وندلع ونستحمل فاستقم كما امرت يا فركوشه. عندك حل تاني يا اسطى؟ انت عندك حل تاني يا اسطى؟ الحل، حل تصلي، عشان لازم تصلي، مش عشان ربنا يكرمك. والله برضو ده خطاب ديني، ده احنا عايشين فيه، ده خطاب ديني والله. وشك كده ينور والله. أقم الصلاة اوردر، الامر الوجوب، ويتفرع عن هذا السؤال بتاع الست سميرة سؤال الملايين، والله انا بصلي والفجر حاضر والدنيا معايا مش حلوة وعندي ابتلاءات، مع اني بصلي، ايوه تاني، مع اني بصلي بصوم وبعمل خير كتير وبطلع من حفرة احفظ وحضير. من قال لك ان اللي بيصلي ما يجلوش ابتلاء؟ والانبياء اول ناس صلوا، اول ناس عبدوا ربنا، واتقى الناس لله، وابتلوا وهاجروا وعذب اصحابهم. ده ورقة ودي ورقة، لان برضو انا عندي اسئلة كتيرة جدا في الابتلاء. غضب من ربنا، غضب من ربنا، يا الله بقى ما اشرح لكم امري الى الله واجري عليه. لما انا عملت كتابي القضاء والقدر بين الله والبشر من 20 سنة، وجدت ان 99% من القضاء والقدر بتاعنا احنا، 1% بتاع ربنا. يعني اللي بيجرالنا ده 99% منه بسبب ظلامة عقولنا، سوء تفكيرنا. يعني انت لو صليت يا فندم مثلا، سؤال الفجر، اول ركن في اليوم في 24 ساعة، وما شاء الله تبارك الله عليك قريت الفاتحة قراءة صحيحة و ذا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون كده يعني. وخدت بالك من مخارج الحروف؟ الله أكبر. وكنتش هملول فخلصت البقرة في ساعة العشر والنهاردة لسه مطلعش. سبحان ربي العظيم. ركزوا. سبحان ربي العظيم. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللي كان يقولها سيدنا محمد في الركوع صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي العظيم. بعدين سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه. الله أكبر. وهويت على الأرض ووضعت الجبين وعلى ركبتيك ورجليك وإيديك. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان من عنت الوجوه له وهو الحي القيوم. سجد لك وجهي وسجدت لك عظامي. فأكرم وجها سجد لك وبيضه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الله أكبر. 200 آية يعني 200 آية في ركعتين. أنت شملول ماهر بالقرآن. قلت التحيات ورقة تانية وسلمت وخرجت. شوف عامل كل حاجة حلوة ازاي. وسبت المصروف ده لو انت ذاكر يعني راجل. سبت المصروف للعيال وزيادة سنة وخرجت. تقول ايه وانت خارج؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم أو أن أعتدي أو أن يعتدى علي. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. وش العمارة؟ لقيت مسكين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. وجيت ساكعه الخمسين الحمراء. انت عملت ايه؟ قمت صليت عملت الواجب عشان يروحوا السوق ويبلعوك حاجة كده اما ترجع بالسلامة حلوة بتحبها لقمة هنية تكفي واحد مش مية. وتصدقت وجيت راكب عربية ما بتعرفش تسوق. أول حيطة هتلبس فيها وانت وسرعتك بقى إذا كنت طالعها أمريكاني هنجيلك الإنعاش إن شاء الله أو نسمع خبرك عن الظهر. ده قضاء وقدر يا فندم؟ لا يا فندم لا يا فندم. عكا عكو عكا عكو تيجي تقول لي انا اركب العربيه وانا ما بعرفش اسوق، لان انا صليت بالبقره وقال عمران وسبت لعيالي مصروف وزياده شويه وتصدقت فاللي ده مش الاسلام. دي ما حدش قال لك صلي بالبقره ولا عمران، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق في الركعتين. والخمسين جنيه كان ممكن تبقى خمسه وتبقى جنيه فضه، والراجل صنايعي حيلم غيرها. تمرتين حطوهم ناشفين في جيبك واديله تمره وعنها ما عجبته. قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. وسوق وانت استاذ في السواقه، وقلت وكلت على الله، فجاه كده لقيت لا قدر الله العربيه راحت ازاي ما تعرفش من عنده فوق، انما تمشي لي في الممنوع وتلعب غرز لازم تعمل حادثه. لا لا، والصدقه والصلاه لا طبعا، ما اللي ما بيعملوش حوادث وطلعوا القمر لا بيصلوا ولا بيصوموا ولا يعرفوا ربنا. الدنيا لها قانون المسلم اول واحد يلتزم بيه وجله بركه ربنا، دي ورقه ثالثه. انما انتبهوا، بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتحج وحافظ القرآن وبتخدمه، وما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. وبعد ما شاء الله تبارك الله دي عريس لبنتك، سيمون فوقه وانا مش هسأل. والجواب باين من عنوانه، دينه مولولي وجو استهاله وطلع نصاب. عشان ما تقولش بس مكتوب عند امك، اوعى وشك يجي في وشي ولا صوتك يجي في وداني. اسمه نصيب ام لولي، مفيش حاجه اسمها اسمه نصيب الا طولك وشكلك ولون وشك، انما ده هو السبب. يبقى المعاناة والعذاب مش من السماء. تيجي بقى ناخدها تاتا توتا خط العتبة من سورة آل عمران. ظهرنا يا سيدنا محمد، انتوا ظهرنا، لا اتونا انتصرنا ما تسيبوش مكانكم، لا تقوم بيقطعونا بالحته ما تسيبوش مكانكم. قالوا ايه؟ حاضر يا رسول الله. ونزل الجيش المعركه سنه 3 هجريه وكانت يوم سبت و15 شوال. ربنا نصرهم. الجماعه بقى اللي النبي قال لهم ما تسيبوش مكانكم عليه الصلاه والسلام، قالوا خلاص المعركة خلصت، بيلموا الغنائم اهو يلا ننزل نلم معاهم. نزلوا الكفرة اتضيروا ولبوهم، اسمه القرح ربنا سماه. ومات حمزة وعبد الله الأنصاري أبو جابر ومصعب بن عمير القارئ 70، والنبي الجرح عليه الصلاة والسلام أصابهم القرح يعني الجرح، فقالوا أن هذا يعني هاو يعني ازاي ازاي يجرالنا كده؟ ده احنا مع النبي يا مسلمين يلي هتموتوني. فربنا نزل قرآن بيتنسخ ولا تشال، موجود اهو على اليمين في آل عمران. قال لهم ايه ربنا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في بدر قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. اللي بيحب النبي عليه الصلاة والسلام يطلع ورقة وقلم ويكتب الكوارث اللي حصلت له من يوم ما عرف الحياة لغاية النهاردة بسبب ربنا ولا من عند نفسي، ويعترف كده، خليه يبقى بني آدم محترم حتى يمكن ربنا يوفقه في توبة يخلف عليه من اللي ضيعه بإيده بغباء أم اللي جابوه. عملي جمعية اديها، عاملها زي أختي، عاملها زي أمي، لا حيطة ولا حذر ولا تنبيه ولا شرع، وتتلبوا وتقولوا تقولوا لي احنا بنصلي. الواقع سيء كي يتحول من سيء إلى حسن، أو من سوء إلى حسن، أو من فقر إلى غنى، أو من شقاء إلى سعادة، لا بد فيه من إحكام العقل واتهام النفس. الله العظيم أنا لا أجد، وأنا بحلف بالله أنا لا أجد لا أجد سانحة ولا سائحة ولا بائحة ولا نائحة ولا شائحة إلا في القرآن الكريم. والله العظيم وأنا هتأكد معاكم فورا إنها، بسم الله الرحمن الرحيم، على اليمين أهي الصورة جت، يعني الصورة بس عايز أحسسكم بالمتعة مش أكتر. يعني أنا عارف إن الصفحة اللي على اليمين و وقروها، ودي اللي جبت لكم رقم الآية اهي في ثانية 147. بقول لك لا أجد سائحة ولا بائحة ولا شائحة ولا جائحة إلا في القرآن. الآية كم يا حلوين يا ولادي؟ 147 سورة النساء. ماذا يقول الله فيها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفعل الله بعذابكم؟ رد عليا بقى، رد على ربك بقى، بقول لك أعمل إيه بعذابك؟ أعذبك ليه؟ إن شكرتم وآمنتم، لكن ما شكرتش ولا آمنتش أعذبك وأعذب اللي وراك واللي بيشجعك وأوليائك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. بص، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يا ريت تقولوها اللي عمال يقول لك انا بس يا رب عملت ايه يا رب؟ لا انا ما كنتش ام، كانت مجرد حله لا قاحت اللي فيها. انما امك تعذبك، امك حبيبتك، امك حبيبتك، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ومن الايمان اعمال العقوله، ده هو لو مش موجود كان ربنا مشى الايمان عنك وقال لك العب يا بطل، انما ده هو موجود قال لك انت مكلف، مكلف من غير ما تشغله، شغليه بيضه، شغليه بيضه ولله دينار، ايه كهربا تموتني، شغليه بيضه. ما يفعل الله بعذابكم. امسك الورقه والقلم، امسك الورقه والقلم، خلي الجدع وقول انا جوازتي فاشله عشان ما اخترتش كيالي، قول انا اللي خايب ما ذاكرتش عشان كده سقطت، قول اه يا جنبي انا اللي ما اتغطتش. قيس بقى، عد يا معداوي، هي الدنيا كلها بايظه بسبب ده. دكتور طه مبروك ابني، الله يشفيه ويعافيه وكل مرضى المسلمين. كنا دفنا حد غالي علينا قوي، الله يرحمها، حد غالي علينا. بعد ما دفناها بأسبوعين ثلاثة يعني، فأنا بقول من باب الـ يعني الـ من باب المسامرة العادية لابني يعني، كانت كويسة كانت بتاع. السكر للدرجة دي عنيف يا طه يا ابني؟ قال لي ابويا سكري، قلت له سكر، يا الله يرحمها مش كان عندها سكر؟ قال لي انا بقول لحضرتك ابني استاذ الدكتور طه مبروك عطيه، انا بقول لحضرتك مش السكر اللي موت او يموت، عدم المحافظه عليه ابويا هو اللي موت. دي كانت 10 كيلو مانجا قبل ما تموت بيومين. قلت 10 كيلو مانجا؟ قال لي ايوه. وسكرها كان 450 قبل ما تاكل مانجا، بقى 1000 الا. فقعدت يومين في طلوع الروح الله يرحمه. اللي هو ربنا كان نازل جبريل بال10 كيلو مانجا وقال لها ده من عند الله، كلية حاجه. وقال لي بقى طه مبروك، قال لي كانت تاكل وطول ربنا يصرفها. شفت بقى اللي هو عكا عك وعكا جايالي منين؟ شفت انا بطلعها على ايه؟ اه يعني انت عندك بطن قد كده تجيب 40 رغيف و100 جنيه طعميه وفرختين معاهم كده، والحلة اللي هي قد كده تكبسها لغاية لما تلاقيش نفس، والحجاب الحاجز طالع فوق عند الحنجرة وتبقى برميل. وتقول ربنا يصرفها. اه ده دين وتوتو، دين وتوتو اللي احنا عايشين عليه ده. قالش في الأعراف على اليمين وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب اللي يسرف في الاكل والشرب نجيبوا له حاجه ساقعه نديله تفيده، استنى ما اجيب له يتقرع. قرع ايه؟ ده عايز غسيل معدة. قرع ايه والنيل ايه؟ خد خد ايه؟ ياخد عدوك بس معاك في ساعة واحدة عشان نرتاح من الأعداء والأغبياء. قالها مبروك عطية في ليك تابس وأغبياء يدخلون النار. ها؟ هو هيدخل النار اللي غبي؟ غبي. أم 32 سنة دي الحصان الفرس تدخل الحمام بلاش أقول بتعمل إيه؟ ونش عليها كده وتطلع تقول الله أكبر وتستمتع بركوعها وسجودها وشبابها ده لله قبل ما تتنايل على العين اللي جابوها وتبقى حتة بتاعة على كرسي وتقول الله أكبر. راحت لذة الركوع والسجود قالش النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والصحة دي مش نعمة؟ مش توري ربنا صحتك في ركوع مسطرة وقيام مسطرة وسجود حدش بس يجعنوا عليك من الأجانب؟ محتاجة حل، محتاجة حل. خليكي احنا هندلل ده اللي خلقنا. قال ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا انا غني عنكم عن اللي جابوكم. عايز حل. ارجع تاني واقول اللي كلت المانجا وراحت فيها هي من قتلت نفسها. نقيس عليها كل من أودى بحياته في جحيم لا يطاق قبل أن ينطق بكلمة القضاء والقدر عليه أن ينظر في سلوكه الأسود ماذا فعل؟ أعمل زي العلامة أبو موسى بقى وأقول أنا قلت إيه؟ على كل من يودي بنفسه في مهالك لا يستطيع الخروج منها كرى القضاء والقدر أن ينظر في سلوكه الأسود. مش أنا قلت لكم من يومين إن سيدنا مولاي بين أنا كنت في مقال ما قلتها لكوش قال عليه الصلاة والسلام لا يلعن أحدكم أبويه. الناس عملت كده. حد بيلعن أبوه وأمه ورسوله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه. مين اللي سب أبوك؟ لو أنت بتفهم سيدنا محمد وبتحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مين اللي سب بابا؟ مين سب باباك؟ أنت. لا ده هو حتى أسأل. لما نيجي نسأل حلا أنت اللي ابتديت. لو ما سبتش أباه ما كانش سب أباك، يبقى أنت الذي سب أباه. أو سب أنت الذي سببت أباك. إيه؟ طاسة؟ ما إحنا قلنا عليه زمان طاسة. صح. والله العظيم أنا كنت طفل صغير 20 سنة. وكنت شغال مدرس، أنجح مدرس فيك يا قاهرة. ومدرس قديم كمان، أنا من عندي 17. كنت أستاذ. وتلامذتي دلوقتي بسم الله ما شاء الله اتخرجوا راحوا معاش. انهم كانوا من سني. اقسم بالله العظيم قلت كلمه وانا طفل، بعتبر الفتره دي انا كنت طفلا. قلت لهم قراءاتي بتقول ان احنا كامه اسلاميه شاطرين في حاجتين. لا قلت ثلاثه. شاطرين في ثلاث حاجات. مش موجوده في العالم المتقدم نهائي، متقدم ماديا يعني مش عاجبني ولا حاجه والله. انا اللي يعجبني فيه بقوله، لو بحث علمي، لو حاجه، لو ادوا زوين الجايزه وما تعصبوش، حاجه اللي عملوها كويسه يعني. قلت لهم احنا العالم ده ما يعرفش ثلاث حاجات دول، اول حاجه التقلية، احنا بتوع البصل خرط خرط خرط بصلتين ثلاثة نعمل الطاسة يعني. سوتيه ده ما نعرفوش الا بامر الدكتور بعد ما نشيب، كون المصريين اتاكلت اصلا. نعمر الطاسة اسمها نعمر الطاسة، دي عملناها طاسة، اكبر نعمة عند ربنا سميناها طاسة. البصل كده والتنجيد، دلوقتي قال لي الناس بتجيب سفنج ومش عارف ايه و17 نوع، لكن احنا اساتذه في التنجيد. والترابيس ورا الباب كأن اهل الكهف، هننام نومه البتاع. اه والله نتقدم ايه ولا نعبد ربنا ايه ولا تتجافى جنوبهم عن المضاجع ايه، ده لقيمات. وزي ما قلت لكم قبل كده، اللي بيحب النبي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اللي موجود زي الفل، واللي يشتهيه يعمله، لان برضه في فرقه ضاله جواميس يابا، تقول لك اللي ياكل كل اللي يشتهيه هيروح النار. حرام على امك، من اول السطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتهي اللحم وياكل اللحم، ويشتهي الحلوى وياكل الحلوى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحاجه الحلوه مش الحلوى اللي انت عارفها. اكل العنب، اكل البطيخ، شرب اجود انواع العسل، لكن الكلام ده مش اما يشتهيه ياكله. ودور عليه وكان نفسه في حاجه قالها، فقام ابن عفراء جابها له، وحاجات كتير ياما هيجي ذكرها ان شاء الله في محاضره الجمعه الساعه 4. انا باجيب عن استفسارات، لان يعني قدامي استفسارات كتيره جدا. خلاص عرفنا دي، ربنا يوفقنا كده ان شاء الله ونشغل الامخوخي. السؤال اللي جاي بتقول لي الحاجة، نسيت اسمها ما كتبتوش، انا عندي ابن واحد. حاضر يا حاجة، يا كاتبة لي بقى، لو بتكلمني في التليفون زي زمان اللي لسه لازقه في ادمغه المعفنين، اديكي منتزه الفرصة، انا اديكي منتزه الفرصة، بقى فرصه تاخدك للنعيم في الدنيا والاخره، قل امين. انا قريت كل كده، ابنها وحيد، لا في اخوات ولا اخوه زي ما كتبت، عيل يعني وحنان. الحيلة، لا اله الا الله يا رب، واد ما خلفتش غيره، يا رب تكون سامعاني دلوقتي. واتجوز، اشتغل واتجوز، يا هنا امه عليه، يا هنا امه، يعني يا هنا امه عليه. هي تهنت منين؟ منين تتهنى؟ ازاي تتهنى؟ مراته بقى بتقول لي اهي، اقسم بالله انا كاتبه اهو بخط ايدي، بتقول لي هو يوم الدخله. خلاص خلينا بلحة اللي قاعد فيه في البيت. خلاص يبقى شهر العسل بقى ليله، قصدي شهر السواد اللي لسه اسمه عسل، قال ليله من ليالي فاتونا. ومن تاني يوم ترجع معاه اخر النهار. ماشي يا حاجه. من شغلها، انا بقرا اهو، على بيت اهلها. مزيكا حماده اهلال. وترجع اخر الليل، بص كان الشقه فندق اللي هي متجوزه فيها يعني. كان، شو انا كاتبها ازاي؟ كان الشقه فندق. تتخمد دي بتاعتنا الأمانة يعني. من الصباح الفتاح هي وهو، ور على ده ولا تكلمه إلا بعد أن تقول أمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك أمك. وأنا ما خلفتش غير الواد ده، وكان نفسي من عيني، دي هي كاتبه لي كده، وكان نفسي من عيني أخلف بنت. فلما أحبوكش أتجوز قلت يا رب عوضت عليا، يا رب أنت عوضت عليا، يا رب جبتني مرات حبوكش يا رب تبقى زي بنتي وأحن عليا من بنتي. أيوه كل أي وش هيكون يا أختي، أي وش هيكون. وخلص وخلص الكلام المكتوب. يعني هي بتشتكي مر الشكوى من الأمورة اللي جوزها ابنها الوحيد، وتاني يوم الواد باين ما عندوش اجازه جوازات ولا هي يا ولدي. فصاحب المصنع قال لهم لا، ما الله اعلم يعني، تعالوا بكره يعني كفايه نديكم 24 ساعه اجازه يعني، اتجوزوا خدوا ايه. وان هي بتروح وحكت بالي لا بتنظف ولا بتوضب، اوكي اقول الشقه فندق، امال هي اي حاجه، امال الشقه ايه، ما هي فندق. اه يعني انا اللي نفض وانا اللي وضع، انا قلت كده حد الله، خليها تنتن، خليها تعيش في زريبة، هي اللي هتعيش، هي اللي هتشم الريحة، لما تشم ريحة وحشة بلغ عنهم في الصحة، بدل ما يسمعوكش كلام، ما يسمعوش كلامك يعني بالأدفايس. لكن أنت تعملي لها؟ أوكي حاجة ممكن تعملي لها، لو هي بتقبض المرتب وتديهولك. من خد الأجر حسبه الله على العمل. وبعدين حضرتك تقبلي أمك أمها، هي بتقول أمك أمك أمك أمها، عندها وقت. إذا كان هي زي ما قلت حضرتك بتقولي، بس خلينا موضوعيين عشان قبل ده ما ينفجر يعني، عشان الناس عايزاه، أقسم بالله المسلمين عايزة ده. أنتوا فاهمين؟ أمك أمك إمتى يا حاجة؟ إذا كنت اللي كاتباه لحضرتك إنها بتطلع معاه بترجع معاه. أمك بتتصل بيا كل دقيقة وتقول لي يا بنت الكلب يا واطي. أمك إيه؟ يوم اجازه كده يعني انت قلت لها نظفي شقتك وهي نظفي شقتك، دي تخليها تقول امك بتقولي نظفي شقتك، امال احنا جايبينها شغاله من تونس ازاي؟ في حاجه يا اخوانا اسمها الشرخ، الشرخ الجامد قوي اللي ضرب فينا كلنا فافسد ما بيننا من علاقات. اسمعوا بقى لله الكلام، وكأن في ناس بتحب تجوز الولد علشان تتفرج على المآسي اللي هي عجناها جواها وخبزاها، يطلعوا كلاكيع على امراته. في ناس زي انا ما قلت في كتاب المطبوع اللي اسمه النكد اسبابه وعلاجه، ما بيرتاحوش الا لما يجيبوا النكد. اصلي ايه متصور ايه يا فندم؟ هقول لكم بس يعني مش هطول عليكم ان شاء الله. كويس اوي ساعة. بصوا. الاصل الاصيل اللي هو دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهله. ان احنا جوزنا عيل فرجعنا اهله بقى. نتوضى ونصلي ركعتين او ثمان سجدات شكر اللي عملهم سيدنا محمد بعد فتح مكة، شكر لله، مبارك ابو حبكشة، الله يبارك فيك ابو حبكشة، الحمد لله الواد ما عادش هيتأخر تاني في الشوارع ولا هيكلم وكويكو في الموبايل، جبنا له اللي هتعينه على طاعة الله وتخلي عينيه واقفة عليها وتحصنه، الله يبارك لهم يا أم حبوكشة. أمين أبو حبوكشة؟ أمين يا أخويا؟ ويبان البشاير أول ليلة إن الصباحية المباركة أبوه لو موجود يعني وأمه جاره بتدي كل المقامات الموسيقية، يقوم أبوه يا حبيبتي وحشاني خرطك، أنت بتشكري عشان النوم جالك، الواد اتهنى، الله يزيده هنا، أمين أبو حبوكشة، هي الساعة كام يا أخويا؟ قومي بقى اتقلبت انا وانت بعد ما جبنا ركعتين الفجر والظهر قرب وبتاع. ده هو العروسه شيل عروستي ايه؟ عندها صواني من امبارح. انت عامله وامها عامله مش دعوه بيهم. احنا عايزين وداننا دي ما تسمحش الا حد بزرغت. وبعدين نوصيه ونقول له يعني رجائنا كل الرجاء ان الزرغوته ما تمسش حاجه يخبط علينا يا اختي. يا راجل لما اشوف اللي حصل ايه ما غروكش. تقول له طيب يا اخوي اصل انا يعني تهيألي كده العادات والتقاليد العين ولا لا؟ احنا مسلمين ولا نخبط عليه الا بعد 7 ايام. هو لو عايز حاجه هيقول لنا. ولما نشوف ابننا انا مبروك عطيه عندي دكاتره ربنا ينفع بيهم الامه الاسلاميه اكتر من هواري وما اقولش خالص. انا كنت في زياره لابني من اسبوعين وانا ما بحاولش اروح بيوت ولادي ابدا ولا اعمل لهم ريحه ازعاج. مبروك عطيه واما بنعمه ربك فحدث ولا حاجه غير ان انا ازيك يا حبيبي انت كويس الحمد لله الحمد لله قسما برب الكعبه. وكل حواراتي وحديثي وبتاع مع ابنه تعالى يا روده اسمه مراد تعالى يا مراد يا حبيبي بقالي فتره ما شفتوش عايز اشفي غليلي بحفيدي اجيب لك ايه؟ جبت له حاجه هو نفسه فيها من غير ما يقولها قسما برب الكعبه قسما برب الكعبه ما دخلت مبروك عطيه في جمله واحده بين ابني وبين مراته هي كلمه واحده كويسين قسما برب الكعبه بس ده مدرستي انا ده ديني اللي انا مؤمن بيه اعرف ايه اسالهم عن ايه تفاصيل ايه اللي اعرفها ابني لو عايز حاجه مش يقول لي يمد ايده في جيبي ما يقوليش يقول لي دي لما يكون بفكر عنده اتساع لكن لو مزنوق يمد ايده في جيب لان جيبي جيبه لو عايز رقبتي ياخدها من غير ما يستاذني كلام ايه اللي اقوله انما حشرة يحشره انعشارا هو ايه ده محمد وراح الواقع سيء والسوق هيمتد للواد احنا جوزناه بهذه الطريقة مدعين كذبا ان احنا اسعدنا لكن اللي يرضي ربنا احنا جوزناه عشان نتعسه بوساخات الانفوخي الانفوخي بتاعنا احمد ربنا انك لميت ابنك وجبت له اللي ربنا لموا بيها والست الحما احمدي ربنا ان ربنا بعت لك اللي يلم بنتك بنفس التعبير مش معناها ان ابني صايع ولا بنتها كانت صايعه ولكن استقرار يا فندم شكن بالدلع لتسكنوا اليها شيلوا ايديكوا تعمر دخلوا مناخيركوا هتخرب واسال الله في عليا سماه ان يكشف عنا جميعا كل هم وان يعيننا على عمل ينفس به سبحانه كل كرب يعيننا على عمل يجي حاجه اسمها نفس الكرب وانا نايم. يلا الى اللقاء يا اصدقاء سلام عليكم وباي باي برضو للي زعلان اني بقول باي باي باي باي, باي.